هذه قيمة عالية مهمة، ينبغي أن يدخل العبد رمضان ويستشعر أن في رمضان فوز بالجنة ونجاة من النار. ولهذا أنبه على أمر غاية في الأهمية. الآن الحديث دل على أن رمضان يدخل على هذه الصفة. ما هي؟ أن رمضان يدخل على هذه الصفة، صفة تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار. إذا ماذا على العباد؟ ماذا على العباد؟ أن يدخلوا رمضان على الصفة نفسها، بمعنى أن يدخلوا رمضان يفتح لأنفسهم في أبواب الجنة ويغلق عن أنفسهم ماذا؟ أبواب النار، ليتحقق المقصود. وهذا معنى مهم للغاية أعيده لننتبه له. الآن رمضان يدخل على هذه الصفة، وهي أنه فيه تفتح أبواب الجنة، يدخل هكذا من أول ليلة، يدخل وقد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. هذه صفة رمضان من خصوصياته، أنه يدخل على هذه الصفة، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. كذلك العبد ينبغي أن يدخل رمضان هو بنفسه على هذه الصفة، بمعنى أن يدخل رمضان وهو يفتح لنفسه أبواب الجنة، بمعنى أن يأخذ بالأسباب التي ينال بها الدخول. كأنه يقال له هذا باب الجنة فتح، هذه أبواب الجنة فتحت، ادخل. الدخول لا بد فيه من ماذا؟ من بذل أسباب، من مجاهدة للنفس، من أعمال وطاعات وقرب. إذن يدخل العبد ويفتح لنفسه الأبواب، أبواب العمل الصالح الذي يكون سببا لدخوله الجنة، ويدخل رمضان وأبواب النار تغلق فيه. إذن العبد يدخل رمضان ويعمل ماذا؟ على إغلاق كل الأبواب التي تدخله النار، يغلق بابها، فنغلق أيضا عن أنفسنا المنافذ التي تفضي بالعبد إليها. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وما قرب إليها من قول أو عمل. حاصل القول أن رمضان شهر جهاد للنفس على القيام بالأعمال الموجبة لدخول الجنة، والتي أيضا فيها النجاة من النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.